بارك انت يا بارك. الله يستعلي. اللهم تجل عليك يا رب. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يا حبيبي نعم نعم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء قادر على كل شيء يا رب. الله يستعلي. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يا حبيبي يا شيخ. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. علمنا ونشأ جعلناك من مرة بالتالي الشيخ محمود كده الله يسلمك. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقيم. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم يا سيدي نعم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليك منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فأروح ريحان فأروح الله يا مشكور الله يا سيدنا يا سيدي يا سيدي الله يسعليك. أما إن كان من المقربين فروح وريحان الله صلي وسلم وبارك عليه. وجدك ضالا فهدي. وجدك عائلا فأغني. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحب فلم نشرح لك صدرك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يا عم الشيخ محمود الله يسلم عليه. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. بس يا ابني الدخان ده بقى يا ابني الله يسع عليك. الله يا سيدي شوف العز شوف الحاجة فأما اليتيم فلا تقهر. الله يا مسيح محمود حليم في منك. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث ما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل عليه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا Yeah. الله يفتح عليك. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.